بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ما علمت شيئا جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صفحة 640 ولا صفحة 639؟ 39. ثم جاءت دولة تركيا أخيرا بمصر. قال: ثم جاءت دولة التركي آخرا بمصر، فرأوا الوزارة قد ابتزلت بترفع أولئك عنها. لا، احنا قلنا فكرة نائب السلطنة، صح؟ ليش حنقراها؟ مش شيء. ثم جاءت دولة التركي آخرا بمصر، فرأوا الوزارة قد ابتزلت بترفع أولئك عنها، تمام، ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور، ونظره مع ذلك معقب بنظر الأمير، فصارت مرؤوسة ناقصة، فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة، وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد، وبقي اسم الوزير عندهم أو اختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية، وفي نسخة عندكم وبقي اسم الحاجب في مدلوله، واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الايه؟ في الجباية. فدولة الترك طبعا قلنا المقصود بها ايه؟ دولة المماليك. فرأوا الوزارة قد ابتزلت بترفع أولئك عنها، أولئك اللي هم الصلاجقة اللي تكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، هم ملوك العجم، لأنهم ما تسموش بالإيه؟ بالوزارة، وإنما تسموا بإيه؟ طيب، قلنا المرة اللي فاتت إن في الدولة العباسية بدأ السلاجقة ينظروا في يتلقبوا بألقاب الخلفاء بألقاب السلاطين، واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب، تمام، وتسموا باسم الإمارة والإيه والسلطنة، وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الأمراء أو بالسلطان، تمام. فجت دولة المماليك في مصر، فلقوا أن السلاجقة مش أحسن منهم، وهم قد استنكفوا عن ايه؟ عن اسماء الوزارة. وهم طبعا الدولة التركية او دولة المماليك حرصت انها تبقى تحت مين؟ تحت لواء الخلافة العباسية، وان كانت الخلافة العباسية نقلت الى ايه؟ الى مصر بعد التتار، يعني بقى الخليفة موجود هنا في مصر من باب ان هو يعني ايه؟ كرسي الخليفة بقى موجود هنا، لكن ليس له من الامر شيء في الحقيقة. فرأوا الوزارة قد ابتزلت بترفع أولئك اللي هم مين؟ السلاجقة، تمام، ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور، تمام، يعني إنها وظيفة، يبقى كأنه خادم للمين؟ للخليفة المحجور اللي ليس له من الأمر شيء أصلا. ونظره، أي نظر الوزير، مع ذلك معقب بنظر الأمير اللي هو السلطان أو غيره، فصارت مرؤوسة ناقصة، فاستنكف أهل هذه الرتبة اللي هم سلاطين الدولة المملوكية، فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة، وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد، اللي هم يسموه نائب السلطنة، تمام. فنائب السلطنة بقى مصطلح يدل على إيه؟ لا، على رئاسة الجيش، تمام. وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد، واختص اسم وبقي اسم الحاجب في مدلوله، واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية. فبقت في ثلاث أربع مصطلحات في الدولة المملوكية: السلطان أو الأمير، تمام، ودوت هو المتولي الإيه؟ الحكم الفعلي، والوزير، ودوت اللي بينظر في الأموال، والحاجب اللي هم اللي بيقف على الابواب وبينظم الدخول الاعيان على الخليفة على السلطان، ونائب السلطنه وهو اعلى رتبه ايه في البلد، اللي هو كان بيبقى يكاد يكون موازي لرتبه السلطان في الايه في التصرف، نائب اللي هو بيبقى نائب الجيش زي بيبرس مع قطز او غيرهم، بيبقوا عباره عن قائد عسكري وايه وسلطان، فالاثنين لهم قدره الايه، بيبقى ليهم يد طائله في البلد، بحيث ان يكاد ويكون هما الاثنين سلطتهم تتقارب مع بعضهم البعض. عشان كده بتلاقوا في عمائر ضخمه جدا في الدوله المملوكيه لاسامي ما تولدش سلطنه مصر، وإنما كانوا مجرد أمراء. طب منين الأبهة الضخمة ديت والعمارة الضخمة ديت؟ لأنهم كانوا أمراء الجيش، فكانوا متولين سلطة مهمة جدا في الدولة المملوكية. والدولة المملوكية دولة ذات طابع عسكري أصلا، إنها قامت أصلا على مجاهدة الصليبيين والدفاع عن مصر ضد التتار وكده، واستمرت في هذه الحال. فكان كل القضية قائمة بنسبة كبيرة جدا على الجهاد وعلى الجيش. قالوا: أما دولة بني أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة، ثم قسموا خطته أصنافا. يبقى خطته هنا بمعنى إيه؟ بمعنى وظيفته. وأفردوا لكل صنف وزيرا، فجعلوا لحسبان المال وزيرا وللترسل وزيرا. ترسل بمعنى الرسائل، كتابة الرسائل، اللي هي تشبه وزارة الخارجية في زماننا ده، تمام. وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا، وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا. وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم، وينفذون أمر السلطان هنالك. لأن هو شرح لنا أن بني أمية استنكفوا لما عرفوا أن ملكهم ناقص، استنكفوا أنهم أو يعني استحوا أنهم يتلقبوا بالخلفاء، فتلقبوا بالإيه؟ بالسلاطين، تمام. وينفذون أمر السلطان اللي هو سلطان بني أمية هناك يعني هنالك، كل فيما جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحدا منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت. معنى مباشرة السلطان الدخول على السلطان في كل وقت، اللي هو فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب، فبقى كأنه رئيس وزراء، كأنه هو المشرف عليهم. ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولته، فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب، حتى صار ملوك الطوائف بعد عصر ابن أبي عامر وأبنائه، لما بدأت دولة الأندلس تتفرق، صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها. فأكبرهم يومئذ يسمى الحاجب كما نذكره حياتي إن شاء الله. ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان اللي هو العبيديين. يبقى هنا هو ما يتكلمش على ترتيب زماني، لأن بالضبط المملوكين متأخرين، والشيعة تقريبا موازين لدولة بني أمية في الأواخر في الأندلس يعني يمكن. فهو مش ماشي بترتيب زماني، وإنما هو ماشي بترتيب جغرافي، بيقسم المناطق لوحدات كبيرة. فتكلم على مصر، تكلم على بدأ من الشرق، بعد كده جه لمصر، بعد كده راح للأندلس، وبعد كده اتكلم على إفريقيا. إفريقيا طبعا مقصود بها تونس والجزائر، تمام، بإفريقيا والقيروان. وكان للقائمين بها رسوخ في البداوة، لأنهم بدايتهم القبائل زي ما شرحنا قبل كده لما اتكلم على زناتة، واتكلم على ان العرب ان الملك لابد له من عصبة، وبدأ يحكي قصة بني قصة العبيديين وبدايتهم والدعوة اللي اتكلمنا عليها. فأغفلوا أمر هذه الخطط أولا وتنقيح أسمائها، الخطط اللي هي الوظائف من حاجب ووزير وغيره، وتنقيح أسمائها حتى أدركت دولتهم الحضارة. يعني أدركت دولتهم الحضارة، تطورت، تمدنت، فخرجوا من حالة البداوة. افتكروا دايما تطور الدول عند ابن خلدون، بتنتقل من حالة البداوة بعد تمكنها وقوتها إلى حالة الحضارة. ويقصد دايما بالحضارة المصطلح المادي، وهو عوامل القوة والأخذ في القصور والأبنية والاستغناء عن الحياة البسيطة اللي بيحيا بها البدو. تسلم عليك، شكرا جزيلا، تسلم. وكان للقائمين بها رسوخ في البداوة، فأغفلوا أمر هذه الخطط أولا وتنقيح أسمائها، يعني أغفلوا تنقيح أسمائها حتى أدركت دولتهم الحضارة، فصاروا إلى تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائها كما تراه في أخبار دولتهم. الدولتين اللي هم العباسيين وبني أمية، لأن بني أمية سابقين على العباسيين، وهم ورثوا من العباسيين وخدوا من العباسيين، في وضع أسمائها كما تراه في أخبار دولته. ولكن في الحقيقة طبعا يعني يصلح هذا الكلام عند إقامة دولة العبيديين في تونس، لكن لما انتقلت من مصر ما انتقلت إلا وقد كانت يعني اكتملت فيها مظاهر الأبهة ومظاهر القوة ومظاهر الألقاب والوظائف. فهتلاقي جوهر الصقلي وغيرهم جايين بألقاب فخمة وضخمة لما دخلوا مصر في هذه المدة. فهم في الحقيقة انتقلوا بسلطان ضخم، يعني كانت دولتهم استقرت في تونس. فالكلام ده يصلح في بداياتهم فعلا في البدايات، لكن لما نقلوا مقر خلافتهم إلى مصر أو مقر إمامتهم إلى مصر عند مسجد الحسين كانت الألقاب دي بنسبة كبيرة استقرت وموجودة. فعشان كده هتلاقوا مثلا في تعاظ الحنفة للمقريزي الألقاب واضحة وحضرة من منذ البدايات، لأنه هو بيأرخ ليهم في مصر، وهم دخلوا مصر بحالة كاملة أو بحالة فيها فخامة وفيها استقرار. ولما جاءت دولة الموحدين من بعد ذلك، دولة الموحدين كانت واخدة شمال إفريقيا اللي هو تونس والمغرب والأندلس، تمام. أغفلت الأمر أولا للبداوة، لأن برضو بدايتهم كانت بسيطة، ثم صارت إلى انتحال الأسماء والألقاب. وكان اسم الوزير في مدلوله، يعني لا يزال يستخدم في معناه، ما هو معناه اللي هو الوزارة، مساعد الإمام بتاعه. ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان. أنهي أمويين؟ اللي في الأندلس بالضبط، لأنهم جايين أصلا بعد العباسيين اللي في شمال أفريقيا وكده، ولكن يقصد بهم تقليد دولة الأمويين اللي في الأندلس. بالضبط. وقلدوها في مذاهب السلطان، وأصاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه، ويقفوا بالوفود والداخلين على السلطان عند الحدود. الحدود هنا المقصود بها المراسم، كيف يجلسوا، كيف يقفوا، كيف منازلهم، اللي هو مسميه الاتيكيت أو الايه الأداب السلطان، الأداب يعني في حضرة الملوك، في تحياتهم وخطابهم والآداب التي تلزم في الكون بين يديه. ورفعوا خطة الحجاب عنه ما شاء، ولم يزل الشأن في ذلك إلى هذا العهد، تمام. يعني هنا صارت هذه الوظيفة صارت في ارتفاع شديد، وبقى يعني هو كل من يتولى تنظيم أمور السلطان. فهنا ورفعوا خطة الحجابة عنه ما شاء، المقصود بيها أنهم رفعوا فيها، تمام. ما هنا كلمة ورفع خطة الحجابة عنه، يعني هنا يعني صار الحاجب دوت خطته في ارتفاع، بحيث ان هو صار كالوزير على الوزراء، تمام. فهنا عنه مش في بابها، مش ارتفاع عنه يعني زالت عنه، انما رفعوها هنا عنه بمعنى منه، يعني كأن الخطة ارتفعت فيه ما شاء. وأما في دولة الترك بالمشرق اللي هو رجع تاني لمين؟ للسلاجقة. فيسمون هذا الذي يقف بالناس على حدود الآداب في اللقاء والتحية في مجلس السلطان والتقدم بالوفود بين يديه، يسمونه الدودار، تمام. وطبعا هي مش من الألقاب العربية. ويضيفون إليه استتباع كاتب السر وأصحاب البرد المتصرفين في حاجات السلطان بالقاصية وفي الحضرة، وحالهم على ذلك لهذا العهد، والله متولي الأمور. الحضرة طبعا مقصود بها إيه؟ العاصمة، تمام. وأصحاب البريد دولت بمثابة السفراء بتوع الخليفة أو بتوع الأمير. ويضيفون إليه استتباع كاتب الإيه؟ السر. فديت الوزارة. فهتلاحظ هنا اندماج الوزارة مع الحجابة، حتى صار الوزير حاجبا، وصار الحاجب بعد كده هو المتصرف في أمور الوزراء. فتفهم منها علو شأن الحجاب في دولة بني أمية والقصة اللي انتوا عارفينها كلكم، وكيف تحولت الوزارة من مجرد معونة للحاكم إلى تحكم في الحاكم مع الوقت. تمام. الحجاب، قد قدمنا أن هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة الأموية والعباسية بمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره وفي مواقيته. وكانت هذه يعني الوظيفة ديت متنزلة يومئذ عن الخطط مرؤوسة لها. فكأن الحاجب دوت كان يتبع مين؟ الوزراء. فأحد الوزراء بيوكل إليه أمر الحجابة، يعني هو بيبقى وزير وتحتيه حاجب وتحتيه مهام كثيرة أخرى من ضمنها الإشراف على الحاجب، فالحاجب أشبه بسكرتير. إذ الوزير متصرف فيها بما يرى في منزلة الحجاب. وهكذا كانت سائر أيام بني العباس وإلى هذا العهد، فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائب، اللي هو نائب الإيه؟ السلطنة، اللي هو متولي الجيش. وأما في دولة بني أمية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة، مش العامة بس، فالفرق انها في مصر عن العامة مش عن الخاصة، الوزراء بيخشوا زي ما هم عايزين، ولكن في الأندلس عن الخاصة والإيه؟ والعامة. ويكون واسطة بينهم وبين الوزراء فمن دونهم، فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما تراه في أخبارهم كابن حدير وغيره من حجابهم. ثم لما جاء الاستبداد على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفها، فكان المنصور بن أبي عامر وابناه كذلك. ولما بدأوا في مظاهر الملك وأطواره جاء من بعدهم من ملوك الطوائف فلم يتركوا لقبها، وكانوا يعدونها شرفا لهم، وكان أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لابد له من ذكر الحاجب وذي الوزارتين. ده طبعا في كل حاجة، فهو تلاقيه واخد ألقاب الخلافة، واخد ألقاب الإمامة، واخد ألقاب الملك كلها، ويضيف ليها الحاجب وذي الوزارتين اللي هو ملوك الطوائف، عصر ملوك الايه؟ الطوائف. ما هو بقى الكل في الكل، بقى يتولى تحتيه، يعني كأنه هو في الحقيقة هو مش متولي حاجة، ده واخد قطعة من الأندلس. فإذا كان بني إذا كان بني أمية استنكفوا أنهم يتسموا بالأمير أو يتسموا بالملك في حالة الخلافة، ففي دولة الطوائف ما استنكفوش عن حاجة، ده بقى هو يجمع إلى نفسه جميع الألقاب، ويخص نفسه كمان بذكر الحاجب وزير وزارتين يعنون به السيف والقلم، ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة، وبذي الوزارتين على جمعه لخطتي السيف والقلم. كأنها بقت ألقاب اعتبارية وتفخيمية، وإلا في الحقيقة هو المستبد بالأمور كلها، ولكن المستبد بالأمور كلها في أنهي رقعة؟ في الرقعة اللي هو واخدها. واضح المعنى؟ عادة اللي كان بيبقى مسيطر على الخليفة المحجور عليه من بني أمية كان هو اللي بيسمي نفسه هذه الايه؟ الألقاب. تمام. كان هو دوت أملكهم أو كان دوت هو أرسخهم في الملك، فكان هو اللي ينسب لنفسه هذه الألقاب. لكن نعم الحاجر. ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة التي كانت فيهم، وربما يوجد في دولة العبيديين بمصر عند استعلائها وحضارتها. عندكم العبارة ايه؟ استغلاظها. استعظامها. انا عندي عند استغلاظها وحضارتها. استغلاظها احلى. الا انه قليل. تمام. اللي هو اسم الحاجب واسم هو بيتكلم هنا على الحاجب تحديدا. ولما جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز الخطط وتعيينها بالأسماء إلا آخرة. فهم بدأوا في الحياة الأولى حياة جهاد وحياة تقشف، فما كانوش مهتمين بالإيه؟ بالألقاب. فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزير، فكانوا أولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في خاص أمره كابن عطية وعبد السلام الكومي. فدولت كانوا من وزراء عبد المؤمن ابن علي من أوائل ملوك الايه الموحدين، انه من أوائل سلاطينهم يعني بعد من التشافين. فابن عطية كان هو المتصرف المشارك للسلطان في خاص ايه في خاص أمره، وطبعا لي نكبة مشهورة أيضا قتل فيها عبد المؤمن بن عطية، قتل ابن عطية عبد المؤمن بن علي قتل فيها ابن عطية. تمام. عبد السلام الكومي كان معاصر لي، كان يعتبر أخو عبد المؤمن بن علي من قادة من ملوك الموحدين، أخوه لأبي. وكان له مع ذلك النظر في الحسبان والأشغال المالية. المقصود طبعا بالحسبان هنا الإيه؟ الماليات. تمام. اللي هو الدواوين، دواوين المال والأشغال المالية. ففي وصفهم ان كان شأنهم انهم علوا جدا في البلاد، ولكن لم يصلوا الى درجة الحجر. واضح لم يصلوا الى درجة الحجر على ملوك الموحدين، وانما كانوا يشاركونهم في ايه في إدارة شؤون البلاد لاتساع نفوذهم واتساع عطائهم وحسن تصرفهم في البلاد يعني. ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره، ولم يكن اسم الحاجب معروفا في دولتهم يومئذ. وأما بنو أبي حفص بإفريقية، دولة إفريقية كانت الدولة الحفصية كانت واخدة تونس وشرق الجزائر. تمام. فكانت الرئاسة في دولتهم أولا، والتقدم لوزير الرأي والمشورة. فدولة بني حفص هي في الحقيقة كانت تحت الموحدين، يعني هم حرصوا على أنهم يعني يظلوا على شاكلة الموحدين، ولكن هم في الحقيقة انتزعوا تونس وإفريقية وجزء من الجزائر، لأنهم رأوا أن الموحدين فسدت عقيدتهم لما تلقبوا باسم الخليفة، وأن دوت دليل على خروجهم عن مذهب أهل السنة. فقامت الدولة الحفصية واستقلت بهذه الإيه بهذه الرقعة. تمام. فكده عندنا الموحدين واخدين من فين؟ في مغرب وجزء من الأندلس. تمام. أو بيتخانقوا في الأندلس مع الأسبان والبرتغال والناس دي. تمام. والحفصيين واخدين فين؟ أو بني حفص واخدين شمال، واخدين تونس واخدين شرق الجزائر. تمام. لأنه مفروض أنت مش خليفة، لأنك أنت مش مستوفي للشروط، لأنت قراشي ولأنت بويعت في جميع أمصار الدول، فبالتالي ما ينفعش تتلقب بالخليفة. تمام. هكذا قالوا. هل هي القضية قضية دينية بالطراز الأول ولا الله أعلم. وأما بنو أبي حفص بإفريقية فكانت الرئاسة في دولتهم أولا، والتقدم لوزير الرأي والمشورة، وكان يخص باسم شيخ الموحدين. وكان له النظر في الولايات والعزل وقود العساكر والحروب، واختص الحسبان والديوان برتبة أخرى يسمى متوليها بصاحب الأشغال، ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج، ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط، وكان من شرطه أن يكون من الموحدين. هنا معنى الموحدين من المسلمين، مش من دولة الموحدين، لأن بني حفص أصلا بني أبي حفص يعني أصلا خارجين عن الموحدين. تمام. فكان يقصد به أن يكون من الموحدين يعني من الإسلام، احترازا عن مذهب المصريين اللي حيشير إليه أنهم دايما كانوا بيبقوا من القبط أصحاب الإيه؟ النظر في الأموال. واختص عندهم القلم أيضا بمن يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار، لأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم، ولا الترسيل بلسانهم، لأنهم كانوا بربر فبالتالي بيرسلوا الملوك سواء العرب أو العجم بلسان ما يعرفوش غيرهم، فبالتالي كانوا يحتاجوا إلى إيه؟ إلى كاتب. تمام. فلم يشترط فيه النسب، يعني النسب إليهم، واضح؟ فهنا العبارة دي ممكن تفهمك أن كان من شرطه أن يكون من الموحدين، يعني من النسب، وإن كان برضو بني أبي حفص ما كانوش من نفس نسب الموحدين، فعلشان كده بنستبعد أن هو يريد هنا بكلمة من الموحدين أنهم من نسبهم يعني، وإنما المقصود بها هنا الديانة، والله أعلم. بنو حفص اصلا كانوا من الموحدين، فالاصل هم كانوا موحدين بعد كده تقلد، فانهم محافظين على نفس الاسم يعني. احتمال ده هو بيسموه بشيخ الموحدين، ما برضه هنا شيخ الموحدين، اما انهم ابقوا على نفس الاسم، تمام، انهم تسموا بالموحدين لهذا المعنى، لان اصل الموحدين تسموا بهذا المعنى بسبب عقائديه، فكأنهم تسموا بهذا المعنى، الاصطلاح هنا مطابق اصلا لايه؟ للدعوه العقائديه، مش عالم على امه معينه، فبيسموا بشيخ الموحدين لا انهم هم دوله الموحدين، وانما انهم بيدعوا ان احنا اللي موحدين والتانيين هم اللي خرجوا عن الايه؟ عن التوحيد بابتداعهم فكره الخلافه. طب مش تبوا الخلافه هم دلوقتي دوله بنو حفص دول، مش شيخ الموحدين ده، شيخ ده الوزير هو اللي اسمه شيخ الموحدين، اللي هو رئيسهم، كان مش فكر اول واحد فيهم، يعني هو وزير لمين؟ الرئيس الدوله الحفصيه، يعني هم بيعتبروا ان هم منهم خليفه متحقق في الشروط، مش ما بيدعوش الخلافه، انا ما قالوش خليفه، امير، بيلقبوا امير او سلطان. نعم، يعني المفروض هم تابعين للدوله المفروض موجوده في المشرق دلوقتي، ما اعرفش هل بايعوها ولا لا، بس هم ما ادعوش انهم خلفاء، هم سبب ثورانهم على الموحدين انهم ادعوا الخلافة، فهم ما ادعوش الخلافة. هل بقى حرصوا على المبايعة والدخول تحت الخلافة العباسية الشكلية اللي كانت موجودة في المشرق؟ ما وقفتش على حاجة في اخبارهم بتشير الى ذلك. تمام. لكن شيخ الموحدين ده الوزير، مش مش الامير. واختص فلم يشترط فيه النسب، يعني النسب الى قبلتهم. تمام. واحتاج السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين في داره إلى قهرمان خاص بداره في أحواله يجريها على قدرها وترتيبها. القهرمان طبعا هو الإيه؟ الخادم، يعني كأنه اللي هو بيسموه مدير شؤون المنزل يعني. من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والاستبلاط وغيرها، وحصر للذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية، فخصوه باسم الحاجب، وربما أضافوا له كتاب العلامة على السجلات إذا اتفق أن يحسن صناعة الكتابة. العلامة المقصود بها التوقيع، العلامة بتبقى التوقيع، توقيع الخلفاء أو توقيع الأمراء كانوا بيختصوا باسم أصحاب العلامة، لكن التوقيع ده أحيانا بيبقى في إيد أحد الكتاب، لأنه الختم النسر يعني هو اللي في إيده، على السجلات إذا اتفق أن يحسن صناعة الكتابة، وربما جعلوه، أي العلامة، كتاب العلامة يعني. تمام. وربما جعلوه لغيره، واستمر الأمر على ذلك، وحجب السلطان نفسه عن الناس، فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب كلهم، ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب ثم الرأي والمشورة، فصارت الخطة أرفع الرتب وأوعبها للخطط، برضو في دولة بني أبي حفص. ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من بعد السلطان الثاني عشر منهم، ثم استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه. هنا استبد على نفسه يعني استقل بنفسه، فهو ده تعبير وإن كانش مشهور عربيا يعني، لكن ده أولى من تأويل اللي حاول المحقق تحت يعني يقدر حاجة محذوفة، فدي يعني نظن إن ابن خلدون كان يقصد هذا المعنى، والعبارة ما فيهاش حذف ولا حاجة، يعني المحقق بيقول تحت واستبد بتدبير أمر نفسه أو قدر، بيقول معتمدا أو في معناها، فتكون العبارة وهكذا، استبد بعد ذلك حفيد السلطان أبو العباس معتمدا على نفسه. هنا استبد على نفسه يعني استقل بها بالإيه؟ الملك من غير حاجة إلى التقدير. وأذهب آثار الحجر والاستبداد بإذهاب خطة الحجابة التي كانت سلما إليه. فالحجابة دايما كانت تستخدم أداة لإيه؟ الاستبداد على الخليفة، فهو أطاح بهم يعني. وباشر أموره كلها بنفسه من غير استعانة بأحد، والأمر في ذلك لهذا العهد. وأما دول زناتة بالمغرب وعظمها دولة بني مارين، تمام، وديت كان طق حكمهم المغرب وغرب الجزائر، تمام. المعاصرين ليها كل دولت بعد الموحدين، يعني الموحدين بدأ يطلع ما بينهم بعديهم كل دولت. أي ما دولت كلهم من دولة من أبي حفص وبني مارين، كل دولت ورثت الموحدين. بقت 50 كتير من قصر. نعم، لا تقسمت، اتفتتت يعني. أنا أندلس سقطت من شوية. فلا أثر لاسم الحاجب عندهم. وأما رئاسة الحرب والعساكر فهي للوزير، ورتبة القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من يحسنها من أهلها، وإن اختصت ببعض البيوت من المصطنعين في دولته، وقد تجمع عندهم وقد تفرق. وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة عندهم يسمى صاحبها بالمزوار، ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره. فهنا الجنادرة هم المتصرفين بباب السلطان. نعم، هو بالشرح بيقول المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته، تمام. فإما أنها وصف للجنادرة، وإما أنها وصف لصاحب المزوار اللي هو الحاجب يعني. وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة عندهم يسمى صاحبها بالمزوار، تمام. من هو المزوار؟ قال لك المقدم على الجنادرة، تمام. إيه الجنادرة؟ أنا ما أعرفش، واضح أنها مش تبعنا. نعم، في نفس السياقات اللي فاتت هيبقوا زي الوزراء يعني، لو زي بقية الدول. فهل كلمة بقى المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره هي وصف للجنادرة ولا للمزوار؟ الظاهر أنها وصف للجنادرة، لأنه بيوصف جمع وجمع بالضبط. ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإنزال سطوته وحفظ المعتقلين في سجونه والعريف عليهم في ذلك فالباب له. فده بيدل على إيه؟ إن ده الجنادرة بيعرفهم بأن هم اللي هم السلطة التنفيذية بتاعت السلطان. وأخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع إليه. إلى مين؟ صاحب المزوار، تمام، إلى المزوار. فكأنها وزارة صغرى، واضح. يبقى فهو كأنه بيقوم بمعنى الحجاب الحقيقي، ماشي، ولكن حجاب على الخاص. وأما دولة بني عبد الواد فلا أثر عندهم لشيء من هذه الألقاب ولا تمييز الخطط لبداوة دولتهم وقصورها، وإنما يخصون باسم الحاجب في بعض الأحوال منفذ الخاص بالسلطان في داره، كما كان في دولة بني أبي حفص، وقد يجمعون له الحسبان والسجل كما كان فيها، حملهم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في بيعتها وقائمين بدعوتها منذ أول أمر أو دعوتها عندكم. طيب، لو أنا فكر ما لحقتش أتأكد، دولة بني عبد الواد، لا فكر أنهم جايين بعد الدولة الحفصية في نفس مكانها. وأما أهل الأندلس لهذا العهد فالمخصوص عندهم بالحسبان وتنفيذ خاص السلطان وسائر الأمور المالية يسمونه بالوكيل. وأما الوزير فكالوزير، وظيفته المساعدة والمعاونة، إلا أنه قد يجمع له الترسيل، المراسلات وكتابة الكتب للأمصار. والسلطان عندهم يضع خطه على السجلات كلها، فليس هناك خطة للعلامة كما لغيرها من الدول. شرح لك هنا معنى إيه؟ معنى خطة العلامة، إنه يضع خطه يعني توقيع، اللي هي كانت معروفة عند العثمانيين بالطغراء، اللي هي التوقيع السلطاني. فمعنى كده أنها كانت أحيانا بيبقى الخليفة أو الحاكم نفسه هو اللي بيوقع وبينظر في الرسائل وبيمضي عليها وبينظر في أمور وبيمضي الأمور ديت، يا إما بيبقى عنده حد هو المختص بالإيه بالتوقيع ده فيسموه ساعتها صاحب الإيه العلامة عن علامة السلطان. وأما دولة الترك بمصر اللي هم المماليك يعني حاولت ادور على اختصاصاته اكتر، هل هو مجرد متوقف عليه الاذن ولا هو كاتم سر فقط فبيخدم مش اكتر، ما قدرتش اعرف على تحديد معين من اختصاصاته، لكن هنا الظاهر ان هو صاحب اذن، ان هو بيقول والسلطان عندهم يضع خطه على السجلات كلها، يعني لا يرجعون الا ايه الا اليه، فليس هناك خطه للعلامه كما لغيرهم من الدول. وأما دولة الترك بمصر فاسم الحاجب عندهم موضوع لحاكم من أهل الشوكة وهم الترك، ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة وهم متعددون، يعني حجاب في كذا حاجب، وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة النيابة اللي هو مين بتاع الجيش، تمام، التي لها الحكم في أهل الدولة وفي العامة على الإطلاق، وللنائب التولية والعزل في بعض الوظائف على الأحيان، ويقطع القليل من الأرزاق ويثبتها، وتنفذ أوامره ومراسمه كما تنفذ المراسم السلطانية، وكأن له النيابة المطلقة عن السلطان. واضح؟ يعني كأن في حاكمين فعليين في البلد، نائب السلطنة اللي هو قائد الجيش وإيه؟ والسلطان الفعلي في المماليك. وللحجاب الحكم فقط في طبقات العامة والجند عند الترافع إليهم، وإجبار من لا ينقاد للحكم، وطورهم تحت طور النيابة. واضح؟ والوزير في دولة الترك في مصر يعني هو صاحب جباية الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها من خراج أو مكس أو جزية، ثم في تصريفها في الإنفاقات السلطانية أو الجرايات المقدرة، وله مع ذلك التولية والعزل في سائر العمال المباشرين لهذه الجباية والتنفيذ على اختلاف مراتبهم وتباين أصنافهم. ومن عوائدهم أن يكون هذا الوزير من صنف القبط القائمين على ديوان الحسبان والجباية لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قديمة، وقد يوليها السلطان بعض الأحيان لأهل الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك، والله مدبر الأمور ومصرفها بحكمته لا إله إلا هو. يعني بنتحفظ شوية على قوله إن هو لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قديمة، تمام، فهم القبط في مصر من زمان وهم أهل نظر في الحساب، ولكن في دولة بني أمية كان في شيء من الاستغناء عنهم في عصور متأخرة في أواخر عصر دولة بني أمية، وكان المشهور أنها قضية اختص بها المماليك إعادة القبط للوزارة والتصرف في الأموال، تمام، إما عدم ثقة بالكفاءات اللي كانت موجودة في من بني العباس أو من غيرهم لما استقلوا أو من الدول السابقة، فبدأوا يجيبوا أهل اختصاص أو أهل يعني هم القبط طول عمرهم أهل حساب، ولكن استغنوا عنهم في أوقات معينة وبدأوا يسترجعهم، فلعل يكون استرجاعهم بسبب ميراث الدول من بعضها، انهم بيبقوا خايفين من رجال الدولة السابقة انهم يفسدوا عليهم، لكن دي حاجة يبحث فيها فدوت كده الايه ما يتعلق بالحجاب. هتلاحظ طبعا قدرته على التمييز ما بين يعني حرصه على التمييز ما بين كل ثقافة كل دولة على ايه على حدة، وساعة نظره ان هو ما اقتصرش من هو يعمم الاحكام على تاريخ الإسلام، ودي من خصائص أيضا اللي اهتم بها ابن خلدون، إنك أنت لأن قارئ كتب التاريخ القديمة لا يميز ما بين تفاوت هذه الألقاب في تفاوت الأمصار وتفاوت الأعصار، فقد تقرأ اسم الحاجب في دولة وهم يعنون بها أمرا آخر أصلا غير الدلالة اللغوية لهذه الكلمة أو المعنى السائد من هذا المصطلح، فبرضو ده مدخل مهم جدا في فهم التاريخ، وان الوظائف دي لعبت ادوار مختلفة في الاعصار والامصار، فما بقتش مطابقة في الحقيقة لمدلولها زي لفظ الحاجب في الاندلسية. الخراج هو ضريبة الاراضي المقدرة، تمام، لان الاراضي بتنقسم لعشرية ولخراج، تمام، والجزية هي ضريبة الرؤوس اللي على الذميين، والمكس هي الأشبه بالجمارك اللي هي بتبقى على من يعبر حدود البلاد أو يدخل فيها، فبيعملوا عليه المكس دوت. القبط المصطلح ده تاريخيا بيستخدم في الدلالة على المصريين اللي ما انصهروش في الحضارة الإسلامية، تمام، اللي بقوا محافظين على شعائرهم وديانتهم، فهو مصطلح عرقي مش مصطلح ديني، تمام، القبط خلافا لاستخدامنا، فهو يدل خاصة على نصارى مصر ولا يدل على المسيحية مطلقا ولا يدل على النصرانية مطلقا، وإنما يدل على نصارى مصر أنه بيعبر عن جنسهم، تمام، الجنس المصري القديم اللي هم أبقوا على ملتهم بعد وجود الإسلام، فهو يشبه الفرس، يعني القبط لأهل مصر والفرس لأهل المدائن والروم لأهل أوروبا في هذا الزمن، تمام، يعبروا بيه عن الجنس لا الديانة، أيا كانت بقى ديانته يهودي أصلا أو كده، وإن كان الغالب في قبط مصر أنهم نصارى أو هم نصارى يعني. ديوان الأعمال والجبايات، هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك، وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها أوقاتها، والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قوامة تلك الأعمال وقهارمة الدولة، خدام الدولة، وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج، مبني على جزء كبير من الحسبان لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان، وكذلك مكان جلوس العمال والمباشرين لها. ويقال إن أصل هذه التسمية، نلاحظ هنا العك، تمام، الاحتمالات، لأنه بيتكلم في لغة ما هيش لغته، فحيبدأ بقى يتكلم في الاحتمالات الأفضل فيها السكوت والأفضل فيها التفويض إلى أهل اللغة. ويقال إن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوما إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون أو يحسبون مع أنفسهم كأنهم يحادثون، كأنه بيكلموا نفسهم، يعني واضح العبارة عندكم كده، كأنهم يحادثون من دون مفعول، صح؟ تمام. فقال ديوانه، أي مجانين بلغة الفرس، تمام، هل دي لغة الفرس فعلا؟ معرفش. فسمي موضعهم بذلك، وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل ديوان، ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمال المتضمن للقوانين والحسبانات، وقيل إنه اسم للشيطان بالفارسية ديوان، وسمي الكتاب بذلك لسرعة نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي منها والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق، ثم نقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعمال. وعلى هذا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسهم بباب السلطان على ما يأتي بعد. وقد تفرض هذه الوظيفة بناظر، كما يفرض في بعض الدول النظر في العساكر وإقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم أو غير ذلك على حسب مصطلح الدولة وما قرره أولوها اللي هم من ابتدأوها. وأعلم أن هذه الوظيفة إنما تحدث في الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء والنظر في أعطاف الملك وفنون التمهيد، يعني عادة ما بتحتاجش إلى التدوين وإلى إلى حفظ الأشخاص بسجلات وبغيرها إلا لما الدولة تبقى إيه؟ استقرت وتمكنت في الغلب والاستيلاء وبدأت تحاول تضبط الإيه؟ أمور الدولة. وأول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمر رضي الله عنه، يقال بسبب مال أتى به أبو هريرة من البحرين، استكثروه وتعبوا في قسمه فسمعوا إلى إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق، فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال: رأيت ملوك الشام يدونون، فقبل منه عمر. وقيل بل أشار عليه به الهرمزان لما رآه يبعث البعوث بغير ديوان، فقال له: ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم، فإن من تخلف منهم أخل بمكانه، وإنما يضبط ذلك الكتاب، فأثبت لهم ديوانا. وسأل عمر عن اسم الديوان ففسر له ولما أجمع على ذلك أمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من كتاب قريش، فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها الأقرب فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان في المحرم سنة 20. طبعا مشهور في الفقه أن الديوان كتب لضبط أعطيات الجيش ولضبط أسماء الجند، وعلشان كده المسألة المشهورة في الفقه لما يقول لك أهل الديوان، تمام، وأن دية أهل الديوان في الديوان المقصود بها بيت المال الحفظ أسامي الجند، لأن كأن طبعا الدولة انتقلت من حالة القبلية وأن حالة التوارث بالعصابات إلى حالة رعاية الدولة للجند، علشان بدأ يظهر ما يعرف بالتفرغ للجهاد. يعني ان زمان كان الجهاد في اول الاسلام عبارة عن ايه؟ النفير العام، زي ما اشار ابن خلدون، طالعين نحارب كل الناس بتسيب تجارتها وصناعتها وتطلع تحارب. فلما دخلت الدولة في طور الاتقان والاتساع والضخامة ما بقاش ينفع ان يبقى الجهاد بالنفير العام، فاختص طائفة بالمرتزقة اللي هم التفرغوا للجهاد، ومر الكلام ده بينا في المقدمة في البدايات. اللي تفرغوا دولت بقى ليهم مرتب، وبقى بيتوليهم في أهلهم مين؟ بيت المال، بحيث أنهم لو ماتوا أو قتلوا يستمر عطائهم في أولادهم علشان كده اشتهر أن من السنن اللي فضلت مستمرة لقرون طويلة في دولة الإسلام أن أهل الولايات العامة كالقضاء وكالجند إذا ماتوا بيكون أبنائهم في الديوان، فلا تنقطع أرزاقهم أبدا. واضح؟ فكأن الدولة بعد كده تتبنى أبناء العاملين عندها، يعني واضح الكلام. فبقى ومع الوقت بقى الديوان هو اللي بيعقل عنهم. يعني ايه بيعقل عنهم؟ يعني إن أصابوا قتلا خطأ الديوان هو اللي يدفع الدية. واضح؟ علشان كده بقت الدية في الديوان على أهل الديوان في عصر سيدنا عمر، ده اللي هو ما يعرف بالمعاقل. فالديوان هو اللي بقى يعقل عنهم، يعني يدفع دية القتل الخطأ أو غيره. فهنا فما أشار به أن هو لضبط أموال جاءت من البحرين فيه نظر، يعني وإلا فالمشهور أن هو كان لضبط إيه؟ لضبط أسماء الجند، من تخلف منهم ومن صرف الجند، وخاصة لترتيب فكرة الرجوع، لأن بدأت فكرة ان هو يحدد مدة ارسال للجندي ما تطولش عن عدد معين من الشهور، تقريبا 4، بحيث ان هو يرجع ويخلفه ايه طائفة تانية، بحيث ما يستمرش الجند في الغيبة عن اهلهم وما في ذلك من الفساد. فاحتاج ضبط امر الجند الى تدوين الديوان علشان يضبط اسمائهم، يضبط حضورهم وانصرافهم، يضبط اعطياتهم، ويضبط دياتهم وما يتعلق بهم من الايه من العطاءات. وبدأت تظهر فكرة خروج الأعطيات، وتظهر عند الفقهاء مسألة بيع الأعطية أو بيع الصك اللي كان بيأخذ به أهل الديوان الأعطيات بتاعتهم من الديوان، ودي مسألة لها في الموطأ عند الإمام مالك، فهي ظهرت في عصر متقدم، تمام، أنهم يبدأوا يبيعوا النصيب بتاعهم أو السهم بتاعهم اللي لسه هيجي في إيه اللي هيقبضوه، هل ده يجوز أو لا يجوز، تمام. فده بدأ يظهر في دولة بني أمية المسألة دي. فمعنى كده ان ده بيفهمنا معنى الديوان في العصور الايه المتقدمة، وبيفهم لك انك انت في مسائل فقهية كثيرة جدا مش هتفهمها الا اذا فهمت التاريخ، واضح الكلام. ومش هتفهم التاريخ إلا إذا فهمت الفقه، لأن في مسائل الفقهاء بيفسروها تفهم منها مسائل في الفقه في الـ في الـ في التاريخ. واضح. كان في سؤال. اللغة العربية. نعرف. لأن موارد أنها تكون لغة عربية أو ربت. تمام. لأن في كلمات كتيرة بتعرب. تمام. فأهل بقى اللغة يبحثوا في أصل الكلمة دي، تبقى تروح دور. تمام. اللهم صل على سيدنا. لأنها يعني يعني نعم. إيوان قصر برضو، إيوان وديوان وفي تاني من الأوزان نفسها. وأما ديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل، ديوان العراق بالفارسية وديوان الشام بالرومية وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين. فلما جاء عبد الملك بن مروان واستحال الأمر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة، وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحسبان، فأمر عبد الملك سليمان بن سعد والي الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية، فأكمله لسنة من يوم ابتدأه. ووقف عليه سرحون أو سرجون كاتب عبد الملك، فقال لكتاب الروم اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم. تمام. روحوا تعلموا لغة تانية، روحوا تعلموا صنعة تانية. وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن وكان يكتب بالعربية والفارسية، ولقن ذلك يعني صالح لقن ذلك عن زاذان فروخ كاتب الحجاج قبله. فصالح بن عبد الرحمن كان كاتب الحجاج، وقبليه كان مين؟ زاذان دوت فارسي. ولما قتل زاذان في حرب عبد الرحمن بن الأشعث استخلف الحجاج صالحا هذا مكانه، وأمر أن ينقل الديوان من العربية إلى الفارسية، من الفارسية إلى العربية عذرا، من الفارس ماشي. ففعل وراء ورغم ذلك لذلك كتاب الفرس. وكان عبد الحميد بن يحيى يقول لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب. ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضافة إلى ما كان له النظر فيه، كما كان شأن بني برمك. ثم جعلت هذه الوظيفة إلى ما كان النظر فيه، كما كان شأن بني برمك وبني سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء تلك الدولة. فأما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية مما يختص بالجيش أو ببيت المال في الدخل والخرج أو تمييز النواحي بالصلح والعنوة، لأن طبعا الأراضي اللي فتحت صلحا غير الأراضي اللي فتحت عنوة، وأحكامها بتختلف في أحكام الخراج على ما يعرف إن شاء الله في باب الغنائم، وفي تقليد هذه الوظيفة ممن يكون وشروط الناظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات، فأمر راجع إلى كتب الأحكام السلطانية وهي مسطورة هنالك وليست من غرض كتابنا، وإنما نتكلم فيها من حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكلام فيه. وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك، بل هي ثالثة أركانه، لأن الملك لابد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه. تمام. كان في ثلاث وظائف له: جند يحمي، ومال يقيمون به الدولة، ومخاطبة ومراسلة مع إيه؟ مع الأمصار النائية. تمام. فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السيف وأمر القلم وأمر المال، فينفرد صاحبها لذلك بجزء من رئاسة الملك، وكذلك كان الأمر في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف بعده، دولة الطوائف. وأما في دولة الموحدين فكان صاحبها إنما يكون من الموحدين، مستقل بالنظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها، وتعقب نظر، ويعني يختص بتعقب نظر الولاة والعمال فيها، ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها. وكان يعرف بصاحب الأشغال كما مر، وكان ربما يليها في الجهات غير الموحدين ممن يحسنها. ولما استبد بنو أبي حفص بإفريقية وكان شأن الجالية من الأندلس، فقدم عليهم أهل البيوتات، وفيهم من كان يستعمل في ذلك بالأندلس، لأن بدأت سقوط دول الأندلس، فبدأ يرحل كثير من بيوت من الأندلس إلى إيه؟ إلى شمال إفريقيا، وينزلوا على دولة بني أبي حفص، مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين ببني أبي الحسين، فاستكفوا بهم في ذلك، وجعلوا لهم النظر في الأشغال كما كان لهم بالأندلس، ودالوا فيما بينهم وبين الموحدين، يعني كان بيتداول ما بينهم. فده بيشهد لكلامك أن المقصود بالموحدين هنا أهل الدولة ديت. تمام. ثم استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن من شؤون الدولة، تعطل هذا الرسم، وصار صاحبه مرؤوسا للحاجب، وأصبح من جملة الجباة، وذهبت تلك الرئاسة التي كانت له في الإيه؟ في الدولة. وأما في دولة بني مرين لهذا العهد، فحسبان العطاء والخراج مجموع لواحد، وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح الحسبانات كلها، ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير، وخطه معتبر في صحة الحسبان في الخراج والعطاء. فهنا في القضية قلنا يبقى الخط هنا بيدل لك على أنه هو كان مش مجرد إيه بصماجي يعني بيمضي وخلاص، وإنما هو المصحح، يعني لا يمضى هذا الكلام إلا بعد إيه؟ بعد موافقته. هذه أصول الرتب والخطط السلطانية، وهي الرتب العالية التي هي عامة النظر ومباشرة للسلطان. وأما هذه الرتبة في دولة الترك فمتنوعة، وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر الجيش. طبعا من أشهر في من شراح كتاب التسهيل ابن ناظر الجيش. تمام. فتفهموا يعني ايه نظر الجيش. فهنا نظر الجيش هو الايه؟ هو المسؤول عن عطيات الجيش. وصاحب المال مخصوص باسم الوزير، وهو الناظر في ديوان الجباية العامة للدولة، وهو اعلى رتب الناظرين في الاموال، لان النظر في الاموال عندهم يتنوع الى رتب كثيرة لانفساح دولتهم وعظم سلطانهم واتساع الاموال والجبايات عن ان يستقل بضبطها الواحد من الرجال ولو بلغ في الكفاية مبالغه. فتعين للنظر العام منهم هذا المخصوص باسم الوزير، وهو مع ذلك رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته وأرباب السيوف في الدولة. يرجع نظر الوزير إلى نظره، ويجتهد جهده في متابعته، ويسمى عندهم أستاذ الدار، اللي هي تحولت بعد كده لا أستاذ الدار عندي. تمام. وهكذا شرحوها في مصطلحات الدولة التركية في حدائق الياسمين وغيرها، قالوا أن أستاذ الدار ليس المقصود بها المشرف على البيت، وإنما المشرف على المال. تمام. وهو أحد الأمراء الأكابر في الدولة من الجند. تحرفت بعد كده بننطقها في اللغة العامية نعم استدار تقريبا أو حاجة زي كده، فهي أستاذ الدار، ولا يقصد بها أستاذ الدار اللي هو مدلولها اللفظي، وإنما مدلول هنا مدلول اللي بيتكلم عليه ابن خلدون. وهو أحد الأمراء الأكابر في الدولة من الجندي وأرباب السيوف، في مسجد هنا اللي هو في اللي هو في شارع المعز في اواخره كده عند قريب من مسجد الحاكم. وتتبع هذه الخطه عندهم خطط وتتبع هذه الخطه عندهم خطط اخرى كلها راجعه الى الاموال والحسبان، مقصوره النظر على امور خاصه مثل ناظر الخاص وهو المباشر لاموال السلطان الخاصه به من اقطاعه او سهمانه من اموال الخراج وبلاد الجبال، يعني ده مدير حسابات السلطان، تمام، ناظر الخاص ده، مما ليس من اموال المسلمين العامه التي لنظره وهو تحت يد الأمير أستاذ الدار، وإن كان الوزير من الجند فلا يكون لأستاذ الدار نظر عليه، وناظر الخاص أيضا تحت يد الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمى خازن دار، تمام، لاختصاص وظيفتهما بمال السلطان الخاص به. هذا بيان هذه الخطة في دولة الترك بالمشرق بعدما قدمنا من أمرها بالمغرب، والله مصرف الأمور لا رب غيره. الله صلى الله عليه وسلم.